القطوف الدواني, القطوف الدواني في بيان, في بيان معاني القرآن والسبع المثاني, والسبع المثاني. القطوف الدواني, قطوف دواني. يوجد في القرآن الكريم سورة سميت بسورة لقمان, فمن هو هذا الشخص الذي يدعى لقمان؟ وهل أوتي النبوة؟ سميت سورة لقمان لأنه ذكر فيها قصة لقمان و موعظته لابنه وتلك الوصايا التي ذكرها له. نعم. والسورة يقول والسورة نعم. تسمى باسم ما يذكر فيها أحيانا, كما يقال سورة البقرة, سورة آل عمران, سورة الإسراء وما أشبه ذلك. أيضا يقول من هذا الشخص الذي يدعى لقمان, وهل أوتي النبوة أم لا؟ الصحيح أنه ليس بنبي. نعم. وأن الله تعالى أتاه الحكمة وهي موافقة الصواب مع العلم, وقولنا مع العلم للتبيان, وإلا فلا صواب إلا بعلم. لا. والصواب أنه ليس من الأنبياء, وإنما هو رجل آتاه الله الحكمة, ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. القطوف الدواني, القطوف الدواني في بيان, في بيان معاني القرآن والسبع المثاني, والسبع المثاني. القطوف الدواني, قطوف دواني.